Let's go. يفوز إيران حرق متى سقوا المنسيب عليك بصر الأسود وبن أكلات أيوب النوني إسان ما غطل وحدة مدد مغيني اللي يغرد لي صبت لا تزل فيني Tiri.